فالتوبة يا أحبابنا هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، وتجب التوبة فورا من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بها في آيات كثيرة وجعلها سببا للفلاح في الدنيا والآخرة. والتوبة يا أحبابنا إما أن تكون كاملة وإما أن تكون غير كاملة، فالتوبة الكاملة تكون بالرجوع عن جميع المعاصي، والتوبة الناقصة هي أن يتوب من بعض معاصيه دون بعض، والتوبة إما نصوح وإما غير نصوح. فالتوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه، وأما غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن تاب منه.